نعم الحديث الأربعون. أحسن الله إليكم. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والحديث الأربعون قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. والمنكب معروف من جسد الإنسان، هو أعلى الكتف تحت الرقبة يمين وشمال، هذا المنكب. أخذ بمنكبي، وهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في التعليم، إن هذا مما يشعر اهتمام السائل بك، المعلم بك. النبي لم يعطيه المعلومة هكذا، وإنما زاد وقبض على منكبه دليل على الاهتمام به، وأنه مهتم به، وأنه خصه بهذه الوصية وهذه المعلومة. ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر بأن تكون حياته في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل المسافر الذي مر في المكان ولم يتوقف فيه، والغريب الذي يمكث في المكان فإذا انتهت حاجته سافر إلى أهله ورجع إلى بلده. فهذان الشخصان، هل رأيت مثلا غريبا يبني بيتا ويزينه ويشري فيه أجمل أثاث، وإنما يقول: أستأجر شيئا أبيت فيه حتى تنتهي مهمتي؟ والمسافر الغريب يقول فقط المسافر يقول فقط أبيت في أي مكان ثم أرحل، وإنما بيته الذي اهتم به هو بيته في مكانه عند أهله، فيبني بيته ويؤثثه بما يشاء من وبما يستطيع، ولا أحد يلومه. أما بيت في مكان لا يقيم فيه فلا. فكذلك نحن في الدنيا هكذا، فيجب علينا جميعا أن نهتم بأمر الآخرة، وأن هذه الدنيا إنما هي دار ممر لا مقر، فنصبح ولا نمسي أو نمسي ولا نصبح، وإن طالت بنا السنون 60-70 سنة ثم نرتحل. الدار الآخرة هي الدار الحقيقية، فأرسل جميع أمورك وعباداتك هناك، اجتهد أن تكون هناك غنيا من أهل الجنة، غنيا بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر وإحسان وبر وصلة رحم. فاجتهد الآن، اجتهد الآن وتحولها إلى رصيدك في الآخرة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه فهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا من كلام ابن عمر اللي فهم الوصية: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسيت فحاول أنك تؤدي ما عليك من الواجبات، لأنه ربما يأتي الصباح وأنت لست من أهل الدنيا، قد هجم عليك الموت. وإذا أصبحت فقل لنفسك: ربما هذه آخر يوم لي، أنا أموت قبل غروب الشمس. إذا سأجتهد في الطاعة، من جعل هذا في قلبه فإنه ارتبط بالآخرة، ويأتيه الموت على غير غرة ومستعد للموت، بخلاف ما عليه كثير من الناس، جميعهم متعلقون إلا ما شاء الله ومن رحم بالدنيا. كل واحد منا، محدثكم وغيره، يقول: بقي لي سنوات كثيرة، سأفعل وسأفعل وسأفعل. عندنا الأمل طول الأمل، وما نعلم أن ربما الموت على الأبواب الآن. ولذلك قال ابن عمر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ما دمت صحيح فاجتهد في العبادة من صيام وصلاة، سيأتي يوم ما تستطيع أن تصوم لمرض أو لسفر أو لكبر، ومن حياتك لموتك ستموت يوما ما. والحديث رواه البخاري وفيه هذه الفوائد العظيمة.